بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الإحرام نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بمواقيت الحج، وذكرنا أن مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مواقيت مكانية، وقد بينها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام والمغرب ومصر ومن أتى من تلك النواحي، وقرن لأهل نجد والطائف ومن أتى من تلك الجهات، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل المشرق. وبقينا في من كان دون تلك المواقيت فميقاته من أهله، كأهل خليص وعسفان ووادي فاطمة ونحو ذلك. هؤلاء يحرمون من أماكنهم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ومن حج من أهل مكة فمنها. المكي إما أن يحرم للحج، وإما أن يحرم للعمرة، فميقاته بالنسبة للحج من مكة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. وهذا بالاتفاق أن المكي يحرم للحج من مكة. وأما بالنسبة للعمرة فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعمرته الحل، بمعنى أن المتمتع، أن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفات ونحو ذلك من الحل، سواء كان أحرم من التنعيم أو أحرم من عرفات أو غير ذلك من الحل. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أن عمرة المكي أيضا تكون من مكة، وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى وذهب إليه الصنعاني أنه يحرم للعمرة من مكة، ولكل منهم دليل. أما الجمهور الذين يقولون بأن المكي يحرم الحل، فاستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما أرادت أن تأخذ عمرة بعد نهاية الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تحرم من التنعيم. فلو كان ميقات المكي مكة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يحرمها من التنعيم. والذين قالوا بأن عمرة المكي تكون من مكة استدلوا بعموم حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة، وهذا قالوا بأنه يشمل الحج والعمرة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن المكي إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، ودليل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن قيل بأن عائشة ليست مكية وإنما هي آفاقية، عائشة أتت من المدينة فليست مكية وإنما هي آفاقية، فكيف الجواب عن ذلك؟ نقول صحيح هي آفاقية، لكنها لما أحرمت عند مرورها بالميقات وتحللت بمكة أخذت حكم أهل مكة، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما مروا بالميقات وتحللوا، من كان متمتعا من الصحابة لما مروا بالميقات وأحرموا ثم تحللوا لما أرادوا الحج أحرموا من أي شيء؟ أحرموا من مكة، ما خرجوا الميقات مع أنهم آفاقيون، وإنما أحرموا من ميقات أهل مكة للحج وهي مكة. فيدل كون الإنسان يمر بالميقات ثم بعد ذلك يحرم ثم يتحلل بمكة فإنه يأخذ حكم أهل مكة بالنسبة للنسك التالي، بدليل كما ذكرنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخرجوا إلى المواقيت وإنما أحرموا من ميقات أهل مكة، أحرموا من مكة. فكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت من ميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة لأنها أخذت حكمه. ويدل لذلك أيضا ما في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. ولأن العمرة هي الزيارة، والعمرة هي الزيارة ولا تكون زيارة حتى يكون قادما. وأيضا قال العلماء رحمهم الله الاستقراء، استقراء المناسك، نجد أن المحرم بأي نسك من المناسك نجد أنه يجمع بين الحل والحرم، يعني يجمع بين الحل والحرم، يعني من حيث الاستقراء نجد أن من أحرم بأي نسك من المناسك فإنه يجمع في نسكه بين الحل والحرم. حتى أهل مكة إذا أحرموا بالحج من مكة فإنهم يجمعون بين الحل والحرم، لأنهم في الحج يخرجون إلى ماذا؟ يخرجون إلى عرفات، وعرفات من الحل، فكذلك أيضا في العمرة يخرجون إلى الحل لكي يجمعوا في عمرتهم في نسكهم بين الحل والحرم. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لما بين المؤلف رحمه الله تعالى المواقيت المكانية ذكر الميقات الزماني للحج، فقال لك بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كذلك أيضا مذهب أبي حنيفة. والرأي الثاني مذهب الإمام مالك أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملة. فالمالكية يرون أن أشهر الحج ثلاثة: ذو الحجة كاملة. والرأي الثالث رأي الشافعية، وهو أضعف الأقوال، أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، يعني شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، ولكل منهم دليل، يعني لكل منهم دليل. أما من قال بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى، فاستلوا بالأثار الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري معلقا بصيغة الجزم، وكذلك أيضا وارد عن ابن مسعود بإسناد صحيح كما في الدارقطني، وكذلك أيضا وارد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني وارد أيضا عن عمر، فهو وارد عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما الذين قالوا بأن أشهر الحج ثلاثة، ثلاثة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، فاستدلوا بظاهر الآية: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. وكذلك أيضا قالوا بأنه وارد عن عمر وابن عمر وابن عباس، يقولون أيضا وارد عن عمر وابن عمر وابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأثر ابن عمر في المحلى وأيضا إسناده صحيح، وأيضا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الذين قالوا يعني مذهب الشافعية قالوا بأنها شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، فقالوا بأن اليوم التاسع هو يوم الحج الأكبر، نعم هو ركن الحج، اليوم التاسع هو ركن الحج الأعظم، لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فبغروب شمس اليوم التاسع يكون انتهى ركن الحج الأعظم، فتنتهي تنتهي أشهر، نعم تنتهي أشهر الحج. وأيضا الشافعية حقيقة هم الشافعية يقولون بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، بمعنى أن آخر الأيام كما ذكرنا هي يوم عرفة، لكن لما كان الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، قالوا بأن أشهر الحج تمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لما أسلفنا أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله تعالى، لأن هذا هو ظاهر القرآن، وكما رأيتم الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها اختلاف، فالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها شيء من الاختلاف، فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله تعالى. قبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بباب الإحرام وآدابه والأنساك إلى آخره، بقي عندنا مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى: هل يجوز دخول مكة بلا إحرام أو أن مكة لا تدخل إلا بإحرام؟ جمهور العلماء يرون أن مكة لا تدخل إلا بإحرام، إلا في مواضع، يعني إذا من أراد أن يذهب إلى مكة فإنه لا يدخل مكة إلا محرما، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قول الله عز وجل: لا تحلوا شعائر الله. وكونه يدخل مكة بلا إحرام هذا من إحلال شعائر الله. وقد جاء أيضا في حديث ابن مسعود، في حديث ابن عباس، نعم ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في الطبراني الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما، لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني، نعم رأي الشافعية، أنه لا بأس أن يجاوز الميقات بلا إحرام إلا من كان مريدا للحج أو العمرة. من كان مريدا للحج والعمرة فإنه لا يجوز له أن يجاوزه إلا بإحرام. ويدل لذلك ما تقدم من حديث المواقيت، يعني ما تقدم من حديث المواقيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، يعني ممن يريد الحج والعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فالصحيح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم أن الإنسان له أن يتجاوز الميقات إذا لم يكن مريدا للحج أو العمرة. واستثنى الفقهاء رحمهم الله ثلاث مسائل. المسألة الأولى في حال القتال مباح، لا بأس أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. والمسألة الثانية في حال خوف. والمسألة الثالثة في حال الحاجة التي تتكرر كالحطاب، صاحب البريد ونحو ذلك. فيقولون في هذه المسائل، هذه المسائل لا بأس أن يدخل مكة بلا إحرام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، ولما يترتب على ذلك من المشقة في حال خوف، وكذلك أيضا في حال الحاجة التي تتكرر. طيب، بقي عندنا مسألة وهي يفعلها كثير من الناس اليوم. يعني كثير من الناس اليوم يكون مريدا للحج والعمرة فيتجاوز الميقات لحاجة، ثم بعد ذلك يرجع ويحرم من الميقات، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نقول نعم هذا جائز. يعني لو أن الشخص يريد الحج والعمرة وتجاوز الميقات وهو يريد أن يرجع إليه، فنقول لا بأس بهذا. لا بأس إذا كان له حاجة في مكة نحو ذلك، أو لا يريد العمرة الآن، أو لا يريد الحج الآن، فلا بأس أن يتجاوز ثم بعد ذلك يرجع إليه مرة أخرى. وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن يريد الحج والعمرة، يعني أراد الحج والعمرة عند تجاوزه ومروره بالميقات، أو بعد مروره ورجوعه إليه. المسألة الثانية، مثلا حكم الإحرام قبل الميقات المكاني. نعم، حكم الإحرام قبل الميقات المكاني. نعم، جمهور أهل العلم أن إحرامه ينعقد، لكن منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالتحريم. نعم، فالحنفية ينصون على التحريم، وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بالكراهة. وعند الظاهرية أن هذا محرم ولا ينعقد، أن هذا محرم ولا ينعقد. والصحيح في هذه المسألة أن الإحرام قبل الميقات المكاني أنه مكروه، كما هو عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد ورد عن بعض السلف الإحرام قبل الميقات المكاني، وفسر كثير من السلف فسر قوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله قالوا بأن إتمام الحج والعمرة هو أن تحرم بها من دويرة أهلك. نعم، لكن الصواب في هذه المسألة أن المراد بالآية هو المراد بالآية هو إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما. وهذا كما سلف أن ذكرنا أن من خصائص الحج والعمرة أن من أحرم بهما أو أحرم بنفلهما فإنه يلزمه أن يتمهما. نعم، وعلى هذا يكون الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، أن الإحرام قبل الميقات المكاني أنه مكروه. طيب، المسألة الثالثة والأخيرة، الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني. أشهر الحج تبدأ بدخول شهر شوال، فلو أنه أحرم في رمضان بالحج فهل يصح إحرامه وينعقد، أو نقول بأن إحرامه غير صحيح؟ جمهور العلماء يقولون بأن إحرامه صحيح وينعقد، يقولون بأن إحرامه صحيح وينعقد، لكنهم يقولون بالكراهة. يقابل ذلك الظاهرية، يقولون بأن إحرامه ملغى. وعند الشافعية أن إحرامه صحيح لكنه ينقلب إلى عمرة، بمعنى أنه يتحلل بعمرة، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأن إحرامه صحيح فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر، نعم لا استدلوا بقول الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهذا يشمل كل الأهلة، فدل ذلك على أن كل الأهلة الموجودة في السنة أنها مواقيت لأي شيء، ها، للحج. ويدل ذلك على أنه يصح أن تحرم بالحج في أي وقت من السنة. ويسألك أهلة قل هي مواقيت، الله عز وجل أخبر بأن هذه الأهلة خروج هلال رجب وشعبان ورمضان إلى آخره أنها مواقيت للناس وللحج، فما دام أنها مواقيت للحج هذا يدل على أنه ماذا، ها، على أنه يصح أن تحرم بالحج إذا خرجت هذه الأهلة. وهذا الاستدلال رده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال هذا الاستدلال لا يصح، لأن لو قلنا بأن كل الأهلة مواقيت للحج هل هناك فائدة من خروج الهلال وعدم خروجه؟ ما يكون هناك فائدة في قول الله عز وجل مواقيت للناس والحج، ما تظهر هناك فائدة. لو قلنا بأن كل الأهلة هي مواقيت للحج ما أصبح ميقاتا، خروج الهلال ما أصبح ميقات كل السنة، خلاص نقول كل السنة، وأصبح خروج الهلال ليس رمضان، خروج الهلال في رمضان ميقات لرمضان، نعرف أن رمضان دخل أو نكمل شعبان، لكن إذا قلنا بأن الأهلة هذه كلها مواقيت للناس ما أصبحت مواقيت الحج، ما كان هناك فائدة، ما يترتب على ذلك فائدة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الاستدلال رده، قال هذا لا يصح هذا الاستدلال، لو قلنا بهذا أصبحت كل السنة ميقات الحج، وحينئذ الهلال ما أصبح ميقات للحج، لأن السنة كلها أصبحت ميقات للحج. فالمقصود ويسألونك عن أهلة عام أريد به خاص، يعني بعض الأهلة هذه ميقات الحج، صحيح الأهلة هذه ميقات للناس، الناس يوقتون بالأهلة فيما يتعلق بآجال الديون وأثمان المبيعات المؤجلة ونحو ذلك والديات، لكن بالنسبة للحج هذا نقول بعض الأهلة عام أريد به الخاص، فهذا الاستدلال لا يصح. وأما الظاهرية الذين قالوا بأن إحرامه يكون ملغى، قالوا بأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري معلقا بصيغة الجزم أن ابن عباس قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره. يعني من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره. وكذلك أيضا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سئل: أيصلح الإحرام بالحج قبل أشهره؟ فقال: لا. أيصلح أن يحرم بالحج قبل أشهره؟ قال: لا. هذا أخرجه الدارقطني وإسناده صحيح. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية، نقول بأن الإحرام كما جاء في حديث ابن عباس وكما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما، نقول بأن الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني قبل شوال، نقول بأنه غير صحيح، لكنه ينقلب ماذا؟ ينقلب إلى عمره، ينقلب إلى حج أصغر، لأنه لما تعذر وقت الحج الأكبر نصير إلى وقت الحج الأصغر. والسنة كلها ميقات للعمرة، السنة تصلح في كل أيام، يعني في كل أيام العمرة، يعني ما لم يكن لسانه محرما بحج. مع أن العلماء رحمهم الله حتى المحرم بالحج الذي لم يتحلل بالحج، العلماء رحمهم الله يقولون تصح العمرة بين التحللين. يعني لو أن الإنسان تحلل من التحول الأصغر، رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، يصح أن يعتمر. فيقولون بأن العمرة تصح بين، نعم تصح بين التحولين. المهم العمرة السنة في الجملة كلها ميقات للعمرة، السنة كلها ميقات للعمرة. فإذا تعذر الحج الأكبر نصير إلى ماذا؟ إلى الحج الأصغر. ونظير ذلك ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله في كتاب الصلاة، قالوا: إذا أحرم بالفرض قبل دخول الوقت ولو بلحظة واحدة فإن فرضه ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب إلى نفل، ينقلب إلى نفل. فكذلك أيضا نقول: إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإن إحرامه ينقلب إلى عمرة، وحينئذ يتحلل من هذه العمرة ثم بعد ذلك يشرع بالحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال: الإحرام نية النسك. الإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، الإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، لأن الإنسان يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، لأن نية الحج والعمرة هذه موجودة مع الإنسان من حين خروج، من حين خروجه من بلده، قد تكون موجودة قبل خروجه من بلده، لكن المقصود بالإحرام هو ماذا؟ هو النية الخاصة، نعم ليست النية العامة، المقصود النية الخاصة، يعني نية التلبس بنسك الحج أو نسك العمرة، نعم، وهذه كما أسلفنا نية خاصة. قال المؤلف رحمه الله: سنة لمريده غسل. الإحرام له آداب، له آداب، ومن آداب الإحرام ما سلف أنه يسن أن يكون الإحرام في الميقات المكاني، وأنه لا يشرع أن يحرم قبل الميقات المكاني، وكذلك أيضا من آدابه أن يحرم في ميقاته الزماني كما سلف للحج، وأن الإحرام قبل الميقات الزماني للحج أن هذا خلاف السنة. كذلك أيضا من آدابه قال: سنة لمريده غسل. نعم، ما دليل ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفسة أن تغتسل. أمر أسماء بنت عميس وهي نفسة أن تغتسل، رواه مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تغتسل لإهلال الحج، وهذا أيضا رواه مسلم في صحيحه. وقد جاء في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. فيسن الغسل، يعني يسن الغسل، نعم. وكيفية الغسل كالغسل لصلاة الجمعة كما سلف لنا. قال: أو تيمم لعدم، يعني إذا لم يتيسر له الماء إما لعدم الماء أو لحصول الضرر باستعماله أو المشقة الظاهرة باستعماله فإنه يتيمم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعية. والرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية، واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التيمم غير مشروع للإحرام، أن التيمم غير مشروع للإحرام، لأن الغسل يراد به ماذا؟ التنظف. يعني الغسل يراد به التنظف، والتيمم ليس فيه نظافة حسية، وإنما نظافته ماذا؟ يعني معنوية، نظافته طهارته معنوية. يعني وعلى هذا نقول إذا لم يجد ماء أو لم يتمكن من استعماله لضرر أو مشقة ظاهرة فإنه لا يشرع له أن يتيمم. قال المؤلف: وتنظف. نعم، تنظف، المقصود بالتنظف هنا ما يتعلق بسنن الفطرة، وكذلك أيضا ما يتعلق بقطع الروائح الكريهة. يعني ما يتعلق بسنن الفطرة من قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، تقليم الأظفار ونحو ذلك. قالوا: لأنه ربما يحتاج إلى مثل هذه الأشياء في أثناء الإحرام ولا يتمكن منها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أن أخذ مثل هذه الأشياء ليس من خصائص الإحرام. يعني كون الإنسان، نقول للإنسان إذا أردت أن تحرم قلم أظافرك وانتف إبطك واحلق عانتك وقص شاربك إلى آخره، هذا ليس من خصائص الإحرام وليس من سنن الإحرام، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه هو السنة. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول بأن هذا الأدب هذا فيه نظر، فالصواب أنه لا يشرع. اللهم يعني إذا كانت مثل هذه الأشياء كثيرة يقول يشرع له أن يأخذها، ليس لأنه من خصائص الإحرام ولكن لأنه يشرع لك أن تأخذ مثل هذه الأشياء. السنة كلما طالت مثل هذه الأشياء السنة أنك تأخذها، فنقول أخذها هو السنة، أخذ هذه الأشياء هو السنة إذا طالت، لا على أنها من آداب الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: وتطيب. أيضا هذا من سنن الإحرام، سنن الإحرام وآدابه الطيب. والطيب يكون في اللحية والرأس، يعني يكون في اللحية والرأس. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أرى وبيص المسك، يعني لمعان المسك، في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في مسلم، في صحيح مسلم، تطيب اللحية. فنقول المشروع أن يتطيب في رأسه وفي لحيته. أما تطيب ثياب الإحرام فهذا ليس مشروعا، والإنسان يطيب ثياب الإحرام يقول بأن هذا ليس مشروعا، بل عند المالكية أن هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن يطيب ثياب الإحرام. والحنابلة يقولون إذا طيب ثياب الإحرام ثم أحرم فإن له أن يستديمها، لكن إذا خلعها فإنه لا يعيد لبسها مرة أخرى حتى يغسلها، نعم، حتى تغسلها أو تبدلها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتنظف وتطيب. قال: وتجرد من مخيط. هذا أيضا من أداب الإحرام، تجرد من مخيط. كيف تجرد من مخيط؟ هو سيتجرد من مخيطه، لكن كيف يقول ذلك؟ معنى ذلك، نعم، معنى ذلك أنه لا يدخل في النسك حتى يخلع المخيط الذي عليه. وإلا لو أحرم وعليه الثياب صح إحرامه، نعم، صح إحرامه، ونقول انزع الثياب التي عنك ولا يلزمه فدية، نعم، إلا إذا توانى وتركها، إذا توانى وتركها لزمته الفدية. لكن الفقهاء يقولون إذا أحرم وعليه الثياب فإن إحرامه صحيح ومنعقد، ولا يلزمه أن يشق هذا الثوب، هذا الثوب لا يلزمه أن يشقه، وإنما يخلعه بالمعتاد. لكن إذا توانى وتركه إلى آخره فإن الفدية تلزمه. فالسنة ألا يدخل في النسك حتى يتجرد من المخيط، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. وأيضا في صحيح البخاري أو في الصحيحين حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم وعليه جبة أن يخلع عنه جبته. وقول المؤلف رحمه الله تجرد من مخيط، هذا سيأتينا إن شاء الله في محظورات الإحرام. قال: ويحرم في إزار ورداء أبيضين. نعم، يحرم في إزار ورداء أبيضين، هذا من أداب الإحرام، من أداب الإحرام أن يحرم في إزار ورداء، في هذين الثوبين. لو أحرم في غيرهما صح ذلك، لو أخذ ثوبه ولفه عليه، نعم، لفه عليه وستر به الجانب الأسفل من بدنه، وأخذ ثوبا آخر ولفه عليه إلى آخره، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يحرم في إزار ورداء، هذا إذا تيسر ذلك. لكن لو أحرم بغير الإزار والرداء نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ولأن هذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم في إزار ورداء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله أيضا أبيضين، نعم، قوله أيضا أبيضين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وإلا لو أحرم بإزار ورداء أخضرين أو نحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: وإحرام عقب ركعتين، يعني إحرام عقب ركعتين، يعني يستحب أن يكون إحرامه، يعني دخوله في الإحرام، نية الدخول في النسك، يستحب أن يكون عقب ركعتين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الركعتين سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة، يعني يستحب أن يحرم دبر صلاة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الفريضة، يعني أهل دبر الفريضة. ويدل لذلك، نعم، يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عمر كان يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة أهل. كان يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة أهل. وأيضا حيث عمر رضي الله تعالى عنه قال أتاني الليلة آتي من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. نعم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. لكن هل للإحرام صلاة خاصة سنة خاصة أو نقول بأن الإحرام ليس له سنة خاصة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الأول أن الإحرام له سنة خاصة سنة الإحرام، وعلى هذا يصلي ركعتين يقصد بهما إذا لم يكن وقت فريضة، فإنه يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام هذا ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله تعالى وغيرهم بل هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أن الإحرام ليس له سنة خاصة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم. والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة الظهر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خاصة للإحرام. وعلى هذا إذا لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لو كان مشروعا لصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وقصد بهما سنة الإحرام ثم أهل دبرهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهل دبر صلاة الضحى، وعلى هذا نقول يهل دبر صلاة مشروعة وليس للإحرام صلاة خاصة. إن كان الوقت وقت فريضة أهل دبر الفريضة، إذا لم يكن الوقت وقت فريضة كأن يكون صلاة الضحى كان من عادته أن يصلي الضحى أو من عادته أن يصلي ركعتي الوضوء أو الوتر ونحو ذلك مما يشرع للمسافر فإنه يهل دبره. قال ونيته شرط، يعني نية الدخول في النسك شرط، بمعنى أن الإنسان لا يكون محرما بمجرد تجرده من المخيط، بل لا بد أن ينوي الدخول في النسك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ويستحب قوله، إذن هذا من أدب، اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. المؤلف رحمه الله يرى أن الاشتراط سنة من سنة الإحرام، والشافعية يرون أنه جائز والظاهرية يرون أنه واجب وعند الحنفية والمالكية أنه غير مشروع. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يشرع عند الخوف، فالذي يخاف ألا يتم نسكه فإنه يشرع له أن يشترط. أما إذا كان لا يخاف فإنه لا يشرع له أن يشترط. وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الوارد في ذلك حيث ضباعة بنت الزبير، يعني الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني تؤيد ما ذهب إليه الحنابلة. الاشتراط وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني ورد عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود. ابن حجر رحمه الله يقول صح عن عمر وعلي وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة إلى آخره. هؤلاء جمع من الصحابة كلهم يرون الاشتراط كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. لكن إذا تأملنا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة بنت الزبير كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي شاكية، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعا. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث حبستني. وهذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخالفهم فيها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينكر الاشتراط ويقول: حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط. وعلى هذا نتوقف على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من التفصيل أن الإنسان إذا كان خائفا فإنه يشترط، أما إذا كان غير خائف فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالحج، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويشرع ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. يقول المؤلف رحمه الله: أفضل الأنساك التمتع. الأنساك الواردة في الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وهذه الأنساك كلها جائزة، بل حكي الاتفاق على ذلك، الاتفاق على أن هذه الأنساك كلها جائزة، من شاء أن يحرم متمتعا فله ذلك، ومن شاء أن يقرن فله ذلك، ومن شاء أن يفرد فله ذلك. كما ذكرنا أن الاتفاق حكي على جواز هذه الأنساك كلها، على جواز هذه الأنساك كلها. وإن كان بعض السلف رحمهم الله يرى وجوب التمتع كما سيأتينا إن شاء الله، لكن الاتفاق محكي على أن هذه الأنساك كلها جائزة. ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج وهذا هو الإفراد، ومنا من أهل بعمرة وهذا هو التمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا هو القران، حديث في الصحيحين. لكن أي الأنساك أفضل؟ هل الأفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التمتع أفضل، يعني أن أفضل الأنساك هو التمتع. وعند الحنفية أن أفضل الأنساك هو القران، وعند المالكية والشافعية أن أفضل الأنساك هو الإفراد. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة، ولكل منهم دليل. يعني الذين قالوا كما مشى عليه المؤلف رحمه الله قالوا بأن التمتع أفضل، قالوا بأن التمتع ذكره الله عز وجل في كتابه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحملت معكم. أيضا حديث ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بالعمرة إلى الحج، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وهذا في الصحيحين. وأما الذين قالوا القران أفضل كما هو قول الحنفية، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأكثر الروايات، يعني أكثر الروايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة، يعني قرن الحج والعمرة. فأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، وأرجح الروايات، لأن الروايات في يعني اختلاف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا كثير جدا. وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أطال في هذه المسألة وذكر وحشد الأحاديث الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأرجح الأقوال في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم كان قارنا. وأما الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا فاستدلوا بحيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وهذا في الصحيحين، وكذلك أيضا بفعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان. الخلفاء مدة 24 عاما وهم مفردون الحج، أبو بكر وعمر وعثمان واضبوا عليه مدة خلافته وهم يفردون الحج. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معكم. وعلى هذا نقول إن ساق الهدي فالسنة نسك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارنا، وإن لم يسق الهدي فالسنة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتمناه. وعلى هذا نقول الأفضل التمتع، إلا إن ساق الهدي، إن ساق الهدي فالأفضل ماذا؟ الأفضل القران. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة، اعتمر قبل أشهر الحج مثلا اعتمر في رمضان ومكث في مكة حتى جاء الحج، فالأفضل الإفراد. ويقول هذا باتفاق الأئمة، فأصبح عندنا ماذا؟ الأفضل ماذا؟ تمتع، إلا إن ساق الهدي فالأفضل القران. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن اعتمر قبل أشهر الحج مثلا في رمضان ومكث في مكة لم يخرج، مكث في مكة لم يخرج، ثم بعد ذلك حج من عامه، فالأفضل ماذا؟ الإفراد. نعم الأفضل في هذه الإفراد. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحكي الاتفاق على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، صفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط الأول، ويفرغ منها هذا الشرط الثاني، ويحرم بالحج من عامه. فصفة التمتع لا بد له من هذه الشروط الثلاثة: شرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، شرط الثاني أن يفرغ منها قبل أن يحرم بالحج، شرط الثالث أن يحرم بالحج في عامه. من يحرم بالحج في عامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى الأفق دم. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة القران وكذلك أيضا بصفة الإفراد. فنقول القران له ثلاث صفات، وذكر صفة التمتع، نقول القران له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يهل بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك، ويبدأ بذكر العمرة، يهل بالعمرة والحج جميعا. وهذا دليل حديث عمر السالف: أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. الصفة الثانية، نعم الصفة الثانية، أن يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليه الحج، أهل بالعمرة، أهل بالعمرة ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. أحرمت به وصارت قارنة. المهم هو أحرم بالعمرة ثم لبى بالحج فإنه يكون قارنا، لكن هل هذا جائز مطلقا أو لا يجوز إلا عند الضرورة؟ نعم، هل هذا جائز مطلقا أو لا يجوز إلا عند الضرورة؟ هذا سيأتي إن شاء الله. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، هو لبى بالحج، لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك أدخل العمرة عليه. نعم، أدخل العمرة عليه. فهذه أكثر أهل العلم يمنع هذه الصورة، وعند الحنفية يجوزون هذه الصورة لورودها عن علي رضي الله تعالى عنه. وأما الإفراد فهو أن يهل بالحج فقط. نعم، الإفراد أن يهل بالحج، لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك. والفقهاء رحمهم الله يقولون ويأخذ يعتمر بعد فراغه من الحج، هذا ليس قيدا في الإفراد. يعني قولهم يعتمر بعد فراغه من الحج هذا ليس قيدا في الإفراد، لكن لما كان الناس في الزمن السالف يأتون من أماكن بعيدة إلى آخره، وربما أنه لو ذهب لا يعود مرة أخرى، وحتى في وقتنا الآن يأتون من أماكن بعيدة، قد أنه إذا أتى ما يرجع مرة أخرى إلى مكة، فهم قالوا إذا انتهيت من الحج أيها المفرد فإنك تأخذ العمرة، لأنهم يرون أن العمرة واجبة. قال مؤلف رحمه الله تعالى وعلى الأفق دم. نعم، الأفق، نعم، الأفق هو من ليس من حاضر المسجد الحرام، من كان من حاضر المسجد الحرام فهذا ليس عليه دم، لأن الله سبحانه وتعالى لما أوجب الدم على المتمتع قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، واختلف العلماء رحمهم الله في حاضر المسجد الحرام، من هم حاضر المسجد الحرام؟ فقيل بأنهم أهل الحرم، وقيل بأنهم أهل مكة، وقيل بأنهم من كان مسافة قصر كما هو المشهور من المذهب من مكة، مسافة قصر من مكة، وقيل بأنهم من دون المواقيت. والصواب أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، فنقول أهل مكة والحرم هؤلاء ليس عليهم دم. نعم، ليس عليهم دم، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، هؤلاء يصدق عليهم أنهم حاضروا المسجد الحرام، ما عداهم نقول بأنه يلزمه دم. نعم، والدم التمتع هذا له شروط سيأتي إن شاء الله.